دخيل يا دفا ذيك السنين وبسمة الماضي تجيك يا بلحظة يفتح سوالف عشقنا وياي تخيلك يا دفا ذيك السنين وبسمة الماضي تجيك يا بلحظة يفتح سوالف عشقنا وياي تخيلك ما بقى فيني مكان طيب وتراضي وانا حتى دموعي ملت عيوني وكثر بكاي دخيلك ما بقى فيني مكان غير تراضي وانا حتى دموعي ملت عيوني وكثر بكاي اخاف انك تيسري بدون احساس الفاضي مدام البرد من غب احس احساس من جواي اخاف انك تيسري بدون احساس الفاضي مدام البرد من غب احس احساس من جواي.